سقيت بلدنا بتدور بتدور بقالها سنين، تقول وتحكي موال. يا ليل يا عين، موال الحب يا ليل، موال أخضر عايش بالحب يا عين، عايش ومزهر. مين سائر نص الليل؟ زائر نص الليل سباعية في حلقات، تأليف عبد السلام العصرة، إخراج عصمت حمدي. أيها الزملاء، يا طلبة التوجيهية، إن مدرسة بني سويف الثانوية تهيب بكم أن يتبرع كل منكم بكتاب واحد لإنشاء مكتبة للفصل. عاش الخطيب يحيى الخطيب، عاش الخطيب يحيى الخطيب، يعيش السمك في الماء. علاء يا علاء، أرجوك يا علاء بلاش تهريج، أنا بتكلم جد. خلاص يا عم خلاص، من ناحيتي أنا هقدم كتاب أشعار المتنبي. مبسوط يا مدحت؟ يبقى كتر خيرك يا سيدي. أيها الزملاء، يسرني أن أعلن لكم أن التبرع الأول لمكتبة الفصل قد جاء من الزميل علاء، أشعار المتنبي. يا عم يا شيخ، يا عم اقعد بقى، بلا مكتبة بلا زيف. بص شوف مختار هيعمل ايه. ابتدت الخناقة بين ولاد الخالة، مدحت يدعو لمكتبة الفصل ومختار يهاجم مكتبة الفصل. مكتبة فصل ايه يا عم، وهنبكت ايه؟ اهو كلام فارغ وبس. مختار ارجوك يا مختار، خليك في حالك، مش يبقى لا منك ولا كفايه شرك. يا عمي بطل بقى، عاوز مكتبه الفصل ليه؟ اذا كانت المكتبه دي هنستفيد بيها يبقى معلش. قصدك ايه يا مختار؟ قصدي ان احنا هنمتحن بعد شهر، مين بقى اللي هيستفيد بالمكتبه دي؟ اللي هيستفيد بيها التلامذه اللي هيبقوا هنا السنه الجايه. يا سلام. طب ولما احنا جينا هنا لقينا التلامذه اللي مشوا سايبين لنا مكتبه؟ لا، لكن ده ما يمنعش ان احنا لو كنا قادرين نعمل مكتبه للتلامذه نعملها، مش لازم نكون استفدنا علشان ندي للجيل اللي جاي. لا لازم، بقولك مش لازم. لا لازم، قلتلك مش لازم. اتفرج يا جدع على خناق ديوب، لازم مش لازم. يلا جدعان، نسيتين وبوكسين وقلمين، يلا كده عشان خناق تحمى. اديله يا مدحت اديله. لا يا علاء، لا يا جماعة لا، احب اقول لكم حاجة، انا مستحيل اضرب ابن خالتي، ده احنا اخوات. لا شيخ بالذمة. طب لو كنت تقدر تضرب اضرب، اضرب، ما تضرب. سيبك بقى من حكاية الاخوات دي اللي بتقول عليها دي. طب كفاية يا مختار، كفاية كفاية، ارجوك، وانا مش هرد عليك. ايوه عشان ما تقدرش ترد عليا يا مدحت ابدا. ايها الزملاء، ايها الزملاء، هل ينتصر الشيطان ويوقف تقدم الخير؟ هذا هو السؤال، والمطلوب الاجابة عليه. هل تنشأ مكتبة الفصل او لا تنشأ؟ لن اجيب على السؤال بمفردي. قلتم ايه يا طلبة التوجيهية؟ لا، مكتبة الفصل لازم تتعمل، وبعد ما كنت هقدم كتاب واحد هقدم ثلاث كتب. أشكرك. كده ولا يا جماعة؟ أشكركم يا جماعة، أشكركم، شكرا. سمعت هتعمل لي فيلسوف يا بابا وهو ما بيفهمش حاجة أبدا بالمعنى. كل عيلة أمك عاملين فلاسفة. يا أخواتي يا أخواتي، الجدع مغلطش، مدحت مجتهد وصرت كويسة. محدش بيقول عليه كويس غيرك أنت يا ماما. يا مختار، يا مختار، ده مدحت أخوك، ابن خالتك اللي بيحبك. أنا ما بقبلوش، إيه رأيك بقى؟ ليه بس كده؟ ما هو مدام أبوك بيشجعك مش هتسمح كلامي. وفري كلامك يا تفيدة. جرى إيه يا حسنين؟ مدحت يتيم وغلبان وفي حاله، تكرهه ليه؟ ولا ريحه الفقير وحشه؟ اهي هتلبخ اهي يا تفيده، قصار لسانك. جرى ايه يا باب؟ هي يعني ماما ما تعرفش تقول كلمه حق ابدا؟ ايه وادي الست صفاء اللمضه اتكلمت اهي. ما تتعبيش نفسك يا صفاء. انا بس نفسي افهم، انتوا بتكرهوا الكره ده كله ليه؟ ايه عمل ايه؟ طب اسالي اختك جمالات، قولي لها جوزك ابراهيم الله يرحمه كان بيفضل يفتح لنا الميه تروي ارض، ولا كان حقودي بيكرهني عشان انا غني وهو فقير؟ انت نسيتي يا تفيده انه قبل ما يموت حرق لي الزرع بحاله؟ يا بابا عم إبراهيم كان بينفذ تعليمات الحكومة في الري، ولما بعت له 5 جنيه عشان يفتح لي المية رجعها لي وقال لي وفر فلوسك، أنا ما باخدش رشوة من حد. طيب وعهد الله أبو 44 يمين إن جوز أختي جمالات كان بيحبك يا حسنين، لكن ما يقدرش يخالف ضميره. ولو ادالك أنت لوحدك يا بابا يبقى إيه موقفه مع المزارعين التانيين؟ ده موظف ولازم الموظف يراعي ربنا ويراعي ضميره. المهم بقى على مدحت، الواد فاكر انه مدام اصغر مني خلاص خلاص بقى عنطر. مدحت عمره ما سقط، كل سنه بينجح بتفوق. مش المهم النجاح، المهم العقل المخ، المهم ازاي الواحد يوصل والطريقه والغنى، هو ده المهم. يعني ايه يا مختار؟ يعني مدحت هيعيش ويموت زي ابوك احيان، مهما اتعلم مش هيزيد عن موظف، حته موظف. وانت انت هتبقى ايه يا مختار؟ لا بقى انا هبقى حاجة تانية، اللي هيعمله مدحت في 20 سنة هعمله انا في سنة واحدة ولا اتنين. وبكرة تشوف يا صفاء. قلت لك 100 مرة يا مدحت يا ابني مالكش دعوة بمختار. انا ما كلمتوش وحاد غلاوتك. لا يما. خالتك زعلان وبتقول انك هزقته في المدرسة وبهدلته وخليت اللي ما يشتري يتفرج. هو اللي بيهزق نفسه، انا ما عملتش حاجه خالص يما. يا ابني ما تنساش انه مختار ده ابن خالتك. مش ناسي يما. عشان كده عايزك تبقى ذوق معاه ولطيف وما تقولوش غير الكلمه الحلوه. والله والله ما بتعرض له خالص، هو اللي ما بيستحملش مني كلمه ولا بيطقني حتى. يا ابني ده انتم اخوات وتفيد اختي الوحيده اللي ماليش غيرها. هو انت كنت هناك يما؟ ايوه يا مدحت، وعرفت كل اللي حصل بينكم النهارده انت ومختار. و شفت صفاء؟ وشفت صفاء يا ابني؟ ما سالتكيش عني؟ سالت كتير وطمنتها عليك وقلت لها انك كويس خالص. امتى بقى يا رب؟ امتى ايه؟ امتى اخلص دراستي علشان احقق اللي في نفسي يما؟ طب قوم ذاكر يا مدحت وربنا معاك يا ابني. ناجح على الحروكرك يا مختار. الحمد لله اللي نجحت وخلاص يا بابا. كان نفسي تبقى زي مدحت، طلع الاول على المدرسه وهو داخل الجامعه اهو. ايه هتقول لي مدحت تاني يا بابا؟ يا فرحه قلب امك بيك يا مدحت. بابا ايه ما تزعلش نفسك يا بابا، انا هدخل الجامعه زي مدحت. ازاي هتعمل ايه؟ هشتغل وهتوظف وذاكر وانا موظف، والسنه الجايه ان شاء الله هدخل الجامعه. طب ما هو مدحت برضه هيشتغل بالثانويه ويكمل دراسته. انا مستغرب والله ازاي الواد ده بس يجيب مجموع اكبر مني، ده اللي انا مش فاهمه ابدا. عشان بيذاكر بقلب يا مختار، عاوز ينجح نجاح يشرف. وانا يعني اللي ما كنتش عايز انجح؟ اي عاوز تنجح من غير شغل ده مش ممكن يا مختار يا ابني. تعرف يابا انا مبسوط للي حصل ده. ليه؟ حد ينبسط من الخيبه؟ كفايه ان دي هتخليني ما اشوفش مدحت يا باي. طب والحل ايه؟ هتعيد السنه يا مختار؟ ايه رايك انت يا علاء؟ رأي انك لازم تعيد، يمكن الفرصة قدامك تبقى اكبر وهبوك مستعد من ناحية الفلوس. ايه ايه بقى، عاوز نرجع تلميس تاني واقف في الطابور عشان ادخل الفصل؟ ده اجمل طريق يوصل لمستقبل احسن. يا سلام، وانتوا تروحوا الجامعة وتقعدوا في مدرجات ولا فيش حكاية الجرس والطابور ده؟ يا اخي بلاش الشكليات دي يا مختار، خليك في المهم، المهم انك تدخل الجامعة السنة الجاية، ده اذا ذاكرت دروسك زي الناس. ايه ايه انت هتوعظني بقى؟ تكونش فاكر انك اكبر مني. يا سيدي سيبك من الكلام ده، انت عاوز ايه؟ ده المهم. انا مش عاوز ادخل مدرسة تاني، عاوز دراسة اكبر. فين يعني؟ في معهد الفنيين التجاريين، ده يقبل مجموعي. وتطلع منه للوظيفة؟ اه صحيح، انا كان نفسي ابقى محامي او قاضي، لكن مدام مجموعي ما وصلنيش، المعهد ده هيديني فرصة اشتغل في وسط المحامين والقضاء والشرطة، وهتخصص في المحضرين، وهبقى محضر مهم جدا. مبروك يا مدحت. متشكر يا صفاء، مبروك علشانك انت كمان، نجاحك فرحني خالص. انا رايحه تانية ثانوي، انما انت بقى رايح الجامعه. كان نفسي ادخل كليه الطب او كليه الهندسه في جامعه اسكندريه. ان شاء الله هتدخل الكليه اللي انت عاوزها. انت تعرف ان الجامعه هتصرف لي كل شهر 10 جنيه منحه تفوق، الحكايه دي بقى هتخليني ما اشتغلش بالتوجيه. عالي يا مدحت، عشان تتفرغ لدراستك وتجيلنا دكتور قد الدنيا او مهندس كبير، والحمد لله الدولة بتساعد المتفوقين. وساعتها يا صفاء، ساعتها يا ترى عم حسنين ومختار حيوافقوا؟ مش عارفة يا مدحت، أبويا ممكن، لكن مختار بيتهيألي مستحيل حيوافق. أنا يا صفاء مش عارف مختار بيكرهني ليه من غير سبب. لا يا مدحت، مختار كويس وبيحبك، بس هو عصبي وخلقي شوي. المهم يا صفاء، المهم ما فيش قوة تقدر تحرمنا من بعض أبدا أبدا يا مدحت، من ناحية دي الطم أنا أكتر منك. صفاء، تعرف أن أنت من أهم الأسباب اللي بتشجعني في حياتي، وأني من غيرك الدنيا ما يبقى لهاش أي طعم. الله، ده فاضل 5 دقايق والقطر يطلع. خلي بالك من نفسك يا مدحت، وانت يا علاء خلي قلبكوا على قلب بعض. يا المهم انت يا ماما، انت اللي لازم تاخدي بالك من نفسك كويس. انا هنا في البلد وسط اهلي وجيراني، مش محتاجه لحاجه، انما انت اللي نازل الباندا. اسكندريه كبيره قوي يا مدحت، لازم تصحى وتفوق لنفسك. ما تخافيش علينا يا خاله جمالات، احنا هنبقى في كليه الطب مع بعض، وهنبقى سوا برضه في مدينه الطلبه. طول ما انت تدعي لي يا امي من قلبك اطمني، انا هبقى بخير. بس كنت عاوزك تاخدي بالك من من مين؟ ما تقول. انا عارف دي جوه عينيا يا ميل، انا هشوف وشك بين عينيه مدام بتحبها وتعزها المعزه دي. الله الله، طلعت انا اللي مش فاهم حاجه. مين دي وعينيها ايه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ الله، وبعدين معاك بقى يا علاء، ما تسكت يا اخي، مالكش دعوه بالكلام ده. مع السلامه يا مدحت. مع السلامه يا علاء. مع السلامه يا اما. مع السلامه. الله، مين ده اللي جاي يجري؟ ده مختار، مختار ابن اختي. يا سلام، الضفر ما يطلعش من اللحمة ابدا. اهو جاي يسلم عليكم قبل ما تسافر. الحمد لله لحقت القطر قبل ما يمشي، كنت بجري جري طير طيران عشان اشوفك يا علاء قبل ما تسافر. تشوف علاء. متشكر يا مختار، فيك الخير. ابعت لي عنوانك في اسكندريه وانا هاجي لك على طول يا علاء. طبعا مدحت هيشيع لك عنوانه على طول يا مختار. مدحت مين يا خالتي؟ مدحت ابن خالتك يا مختار، اهو قاعد قدامك اهو. متاسف انا ما اعرفش حد بالاسم ده. اللهم اخزيك يا شطار. ليه كده يا مختار يا ابني؟ ده مدحت اخوك وبيحبك. انا قلت لك ما اعرفش حد بالاسم ده، ما اعرفوش. انا جاي بس عشان اسلم على زميلي علاء. بصوا عايزين مختار حسنين. يا حاج حسنين. ايوه، مين اللي بينده؟ انا ابراهيم البستاني، معايا جواب لسي مختار. خدي منه الجواب يا صفاء، يا رب اجعله خير يا رب. هات يا عم ابراهيم. امضي هنا، جواب من وزارة العدل. حاضر، وديني مضيت. اي خدمة تانية؟ متشكر. جواب منين يا صفاء؟ الظاهر ان اخويا مختار جاله شغل في وزارة العدل. هي مختار يا مختار. ايوه يا ماما، جواب يا مختار من وزارة العدل. وريني كده. الله، يبقى خلاص اتعينت يا اما، اتعينت. طب اقرا كده فرحنا امال. بالإشارة إلى، يسرنا أن نخبركم بتعيينكم محضر بمحكمة ديكيرنس بمحافظة الدقهلية. مبروك يا مختار، ألف مبروك يا ابني. خلاص يا أما، النحس اتكسر، النحس اتكسر. مبروك يا مختار، ربنا يوفقك ويحقق كل اللي نفسك فيه. خلاص يا صفاء يا أختي، هتعين واخد مرتب، وفي نفس الوقت هذاكر وعيد توجيهي. أنا مش أقل من مدحت أبدا. فعلا يا مختار، انت مش اقل من كل زملائك اللي دخلوا الجامعه. المهم يا ابني انك تشتغل بقلب وبهمه علشان ربنا يحقق لك كل اللي نفسك فيه. ايوه يا ماما، هشتغل، هشتغل عشان ابقى احسن من اي واحد. اني كان ليا طلب عندك يا مختار. امور يا جمالات، ده انت زي والدته. الله يحفظك يا حسني. انت مسافر مصر يا مختار؟ ايوه خالتي، عشان اسافر المنصوره لازم امر على مصر. كنت عاوز اجي معاه. تروح المنصوره؟ لا، انا عاوز اروح لمدحت في اسكندريه، وعمري ما خرجت من البلد. بس مختار مش رايح اسكندريه يا جمالات. ماني فاهمه. مختار، انت تاخدني معاك لحد مصر وتركبني قطر اسكندريه، وبعدها تسافر على البلد اللي انت رايحها. ايه ولزومه ايه بس السفر يا خالتي؟ الله، مدحت وحشني، بقاله 3 اشهر ما شفتوش. بكره يجيلك. قلبي بيقول لي انه ما معهوش فلوس، كنت عاوز اديله القرشين اللي معاك. ازاي بس يا خالتي؟ خلي انت فلوسك معاكي، كفايه منحه التفوق اللي بيقبضها كل شهر، ده يعيش بيها سلطان. انت عارف مدحت يا مختار عمره ما عاش لنفسه ابدا. الكلام ده غلط يا خالتي، مدحت ما بيحبش في الدنيا غير نفسه، نفسه بس. ليه يا ابني الكلام ده بقى؟ بلاش غلط يا مختار. ما هو لو كان بيحبك كان اتوظف في البلد، كان هيقبض له قرشين يعيش بيهم ويبسطك. نفسي تغير شعورك من ناحيته يا مختار، خلي قلبك حلو وابيض. طيب طيب طيب بقى، صلي على النبي في قلبك. المهم جهزي نفسك عشان نسافر بعد بكره الصبح. ها ينفع المعدة ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش يا مختار. ليه بقى؟ عاوزة تقعدي تعملي له فطير وعيش أكتر من يوم بليلة؟ أنا مش هسافر خالص. ليه بقى غيرت رأيك؟ أنت زعلتي ولا إيه يا جمالات؟ ده مختار أخوه. أنا ما أقدرش أستحمل كلام مختار، لكن ما عليهش، يمكن الأيام تثبت له العكس ويعرف إن مدحت أخوه وحبيبه ويستاهل كل خير. خلاص ريحتيني، هسافر لوحدي. حضرة باش محضر المحكمة؟ أيوة يا سيدي، أي خدمة. أنا مختار حسنين المحضر الجديد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالراجل المهم ده، أنا بستناك على أحر من الجمر. خير يا فندم. أنا أصلي منقول من محكمة دكرنس، رايح محكمة دمنهور في بلدنا يعني، وتنفيذ النقل مشروط باستلام المحضر الجديد. أنا ما تأخرتش يا فندم، أنا استلمت جواب التعيين من يومين اتنين بس. على العموم حمد الله على السلامة، أنا اسمي يونس فهمة. أهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا أستاذ يونس. الله يبارك فيك يا مختار يا ابني. الجواب اللي جالي هو، والأوراق المطلوبة كلها جبتها معايا في الصرفة. خلي الورق دلوقتي لما تبقى تشرب كوباية الشاي وتستريح. ودي يا حسن. نعم يا حضرة الباش محضر. اوصل للست في البيت قول لها تذبح جوز فراخ عشان الباش محضر الجديد شرف وهيتغدى معانا النهارده. لا والله، لا والله، الف شكر. كله بقى الا حكايه الغدا دي. ما تتعبش نفسك يا سيد مختار، هنتغدى مع بعض النهارده. الشقه دي تلات اوض زي الربع، كل اوضه قد الجرن. اي والله دي شقة هايلة. لو ايه؟ في الشتاء شمس أسوان، وفي الصيف هوا راس البر. يا سلام، يعني فيها تكييف هوا طبيعي. والإيجار كام؟ تفتكر كام؟ كام؟ 6 جنيه 90 قرش وثلاثة ساغ فقط لا غير. يا بلاش يا بلاش، دي تعتبر ببلاش. هو فيه زيه؟ ده أنا لو ما كانش نقلي على بلدنا ما كنتش أطلب النقل أبدا. بصراحة أنا هنا مبسوط على الآخر. ومين يا فندم ما ينبسطش؟ ده جو هايل جدا. صاحبة العمارة دي اسمها الست شفيقة عبد السميع، واخوها عبد العليم عبد السميع وكيل أعمالها. طبعا وكيل أعمالها يعني وكيلها. اسم الله عليك. لم فتح الست شفيقة دي من أغنى الشخصيات في البلد، عندها عزبتين فاكهة، كل عزبة 50 فدان، ولها في دكرنس بس 7 عمارات زي اللي احنا فيها. يا خبر ابيض، دي مريشة قوي. ده غير مصنع الطوب و6 عربيات نقل بجرار ومحطة بنزين. كل ده ملك الست شفيقة؟ أيوة يا سيدي، شفيقة عبد السميع. تلاقي جوزها على كده برضو مريش هو كمان؟ لا دي عزبة يا سيدي، ده سنها فوق 50 سنة. طيب ليه أولادها ما بيديروش أعمالها؟ أولاد مين؟ شفيقة اتجوزت سنة واحدة ما كملتهاش، وجوزها مات وساب لها الخير ده كله، ولا خلفت ولا رضيت تتجوز من ساعة جوزها ما مات. بس دي غلطانة خالص يا حضرة الباش محضر. ايه ما تعرفش الحقيقة فين؟ ساعة تقولك ان الرجالة اللي بيتقدموا لها طمعانين فيها، وساعة نسمع ان اخوها عبد العليم هو اللي بيكرهها في الجواز. ايوه عشان يفضل على طول وكيلها. دلوقتي السؤال المهم يا حضرة الباش محضر، ممكن يعني الست شفيقة تأجر للشقة دي ولا مش ممكن؟ لا اهو انت مش ناصح بقى في السؤال ده. ليه بقى؟ هي هترفض للمحضر بتاع البلد اي طلب؟ دي ما تبقاش شفيقة الناصحة. طيب بقى تتم جميلك علي حضرتك وتعرفني بالست شفيقة. ومعرفك باخوها عبد العليم الاول، ندخل البيوت من ابوابها يا سي مختار. نورت البلد يا سي مختار. الله يكرمك يا شيخ عبد العليم. الله يهز علينا فراقك يا حضره الباش محضر. مختار احسن مني الف مره، وان شاء الله هتلاقيه حافظ للجميل. الله يكرمك يا استاذ يونس. بس جميل ايه اللي عملناه مع سي مختار؟ قلت لي جميل ايه يا سيدي؟ بقى الموضوع باختصار كده، ان السيد مختار جاي البلد جديد وما يعرفش حد هنا. يا سيدي احنا في خدمته وتحت امره. الله يحفظك يا عمي. وكنت بقول انه يسكن مكاني في شقتي. شقتك؟ ازاي الكلام ده بقى؟ في حاجة غلط يا سي عبد العليم؟ طبعا فيه ونص. انت لما قلت لي انك هتعزل كتبت عقد ايجار مع مأمور الضرائب. ايه الكلام ده بقى؟ امال ايه؟ مأمور الضرائب قاعد في الكندا واشتكالي 100 مرة، ولما تعرف انك منقول هو اللي جالي بنفسه وقال لي احجز لي الشقة دي اعمل معروف. لا ملكش حق يا سي عبد العليم. الله الله بقى على الجد والجد، الله الله عليه يا استاذ يونس. هو انت قلت لي احجز الشقه وما حجزتهاش؟ بس دي حاجه معروفه، ان المحضر الجديد بيسكن مكان المحضر القديم، والناظر الجديد بياخد شقه الناظر اللي منقول، ودي الطريقه اللي ماشيه دايما. ايوه بس كنت اقول يا استاذ يونس، واحنا ما نقدرش نتاخر ابدا، لكن دلوقتي بقى انت وقعتنا في اشكال ما بين مأمور الضرائب والمحضر الجديد. وبعدين ايه الحل؟ كويس يا عبد العليم ناصح. امال يا شفيقه اختي لما يدوخ ويتلوع وياخد الشقه يعرف ان احنا خيرنا عليه يقوم يمشي شغلنا بقى ويدور على مصلحتنا. بس احسن يروح يسكن بره. لا لا ما تخافيش يا شفيقه، مفيش في البلد شقه ارخص من كده. طب ودلوقتي هنعمل ايه؟ انا اخدت منهم مهله يومين. قلت لما ارجع للست شفيقه واللي تشور بيه يبقى ماشي. كويس يا عبد العليم، لما يجوا بقى تقابلهم كويس وتعتذر لهم لغايه اما ييأسوا. إيه وبعدين؟ وبعدين اخرج انا اقابلهم ووافق على انه ياخد الشقه. مش دي برضو فكرتك يا عبد العليم؟ بالظبط يا شفيقة، وساعتها هتبقى جميلة ما بعدها جميلة. ونبقى حطينا المحضر الجديد في جيبنا. مدحك، تصور ان مختار بعت لي جواب النهاردة. والله في الخير. تصور بيقول ايه يا سيدي؟ انه تعين محضر محكمة ديكيرنس. والله كويس. واهم ما في الموضوع ركن خفة الدم في جوابه. بيتكلم فيه عن الست صاحبة البيت اللي ساكن فيه، مسميها الملكة حتشبسوت او اليزابيث، وبيقول يا سيدي ان ثروتها تبلغ 100,000 جنيه. ياه، دي تبقى بنك مش ملكة. انت ما كلتش يا استاذ مختار، ده مش اكل شاب زيك. وهو يعني انت اللي كلت يا ست شفيقه؟ انا اكلتي كده، الدكتور منعني عن حاجات كتير خالص. شفيقه هانم. ايوه يا استاذ مختار. انا عاوز اترجاك في طلب واحد، ممكن تعمليه عشان خاطري؟ تحت امرك يا استاذ مختار. شفيقه هانم، انت كويسه جدا. الروشتات اللي عندي جديد قطعيها كلها وترميها من الشباك، ملهاش أي قيمة. إزاي بس يا أستاذ مختار؟ يعني أنا لمؤاخذة يعني شايفك قدامي كويسة جدا وفي منتهى الصحة. والله ما صلى على النبي، يعني عينيكي بتلمع فرق أو صفاء، وده كله علامة من علامات الصحة. تبقى أدوية إيه ودكاترة إيه؟ شفيقة هانم، الدنيا جميلة وحلوة، لازم تعيشي وتتمتعي بيها، لازم. انتي قصدي يعني انتي موهومة اكتر من لازم. كلامك لطيف خالص يا استاذ مختار، ده تشجيع هايل خالص. لا ابدا والله، دي الحقيقة يا شفيقة هاني، ومن هنا ورايح لازم تاكلي وتشربي وتحس بالدنيا. كمل لي قرايه الجواب دي يا يوسف افندي. واملي ان تكوني بخير يمه انت وابوي. احدى اللي امنا انه يبقى بخير. وقد استاجرت شقه هايله مثل بيت العمده في البلد، وكل املي ان تكون معي زوجه ترعى شؤوني. ايه هو لحق؟ جوازها هي اخواتي دلوقتي. طب وماله؟ بس ربنا يهديك لبنت الحلال. وكل يوم المحضر هياكل هنا ولا ايه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ وماله يا عبد العليم، ده راجل بيخدمنا ولازم نكرمه. هو مفيش كرم غير بالاكل والعزايم؟ اذا كنت قدمت له فلوس زعل وما رضيش ياخدها، واذا كنت بعت له السمنه والبيض والفراخ رجعها مع اللي وداها. علشان لسه عايل ودماغه ناشفه؟ لا، ده نوع تاني يا عبد العليم، النوع الجد. ايوه شهاده لله، ده كلام مظبوط، بس برضو بقول يعني بكره يكبر كده ويعقل، الراس الناشفه دي الايام بتكسرها. هو مختار سنه كام سنه يا عبد العليم؟ بيتهيألي كده ما يزيدش عن 25 سنه. يا شيخ قول كلام غير ده، قول 30 ولا 35 سنه. ازاي بس يا شفيقه، ده لسه صغير، ده اول تعيينه هنا في البلد. اهو ده عيبه. بس النهارده بقى نفذ لنا الحكم بتاع ابو اسماعيل، الحكم اللي دخ فيه المحضر القديم ولا عرفش ينفذه ابدا، مختار بقى نفذه بالبوليس وبالعافيه. صلاه النبي عليه، ربنا يحرسه ويحرس شبابه. المهم انا هبعت له العربيه تجيبه من المحكمه بعد الظهر عشان يجي يتغدى هنا يا ستي. هعدي انا بقى على الاجزخانه اصرف لك روشته الدواء. لا يا عبد العليم، خلاص انا مش هاخد دواء تاني. الله الله، انت صدقتي كلام مختار ولا ايه؟ ايه اللي عرفك يا عبد العليم؟ ما هو بنفسه يا شفيقه كان هيتشكل معايا يعني، وقال لي بطلوا حكايه الدواء دي. الست شفيقه كويسه خالص بس موهومه. تعرف ان كلامه مظبوط يا عبد العليم، ومن ساعه ما بطلت الدواء وانا حاسه اني احسن، احسن كتير. ده الظاهر ان كلامه ده امر من السحر يا شفيقه. جنيه واحد سلف، جنيه واحد بس، وهيرجع لك تاني اول الشهر ان شاء الله. انا مستعد يا مدحت، بس افهم ليه انت منظم جدا ومعاك اجره القطر رايح جاي للبلد شايلها على جنب، وكتبك وادواتك موجوده، وبتاكل وتشرب كويس، تبقى عاوز الجنيه ليه؟ علاء علاء ما تحققش معايا، انا عاوز جنيه وبس. ممكن ولا مش ممكن يا ابني؟ وهتكون اتجوزت ومخبي عليا. اوه بلاش الهزار البايخ ده يا اخي، ما تدوخنيش على ما تديني الجنيه. لا انت مش هتدوخني لما تدفعه لي تاني. لا طبعا، هات ليه، مع جنيه. طب خلي نص جنيه بس. لا لا لا، جنيه بحال مرسوم عليه اطول مدنة في تاريخ العالم. طب اسمع ما اقولك، خليه لما نرجع من البلد بعد اجازة نص سنة. يا بني ادم انا عاوزه قبل ما نسافر البلد، والا مش هسافر. لا يا عم، اذا كان على كده خد اهو يا عم جنيه على بعضه وفيه قرشين ساخ كمان. لا مؤاخذة يا حضرة المأمور، انا هاخد من وقت سيادتك دقيقة واحدة. ده سي مختار. افندم. يا فندم، انا معايا حكم مشمول بالنفاذ لوقف الاعمال الجديده، ورحت انفذ المحكوم عليه اتعرض لي بالسلاح. ايه سلاح؟ ازاي؟ هو ورجالته كانوا مسلحين بالبنادق ومنعوني بالقوه. طب الحكم ده صادر لمصلحه مين؟ لمصلحه الست شفيقه عبد السميع. وضد مين؟ ضد الحاج فؤاد ابو خليل. ايوه، بس فؤاد ابو خليل ما عندوش رخصه سلاح. والعمل ايه يا حضره المامور؟ طب استنى مختار، انا قايم معاك ومعايا القوه اللازمه، وعلى الله نلاقي حد معاه سلاح علشان نعمل له جنايه احراز سلاح بدون ترخيص. متشكر يا حضره المامور. والله براوة عليك يا استاذ مختار، ما يجيبها الا رجالها. انا ما عملتش حاجه. ايه بقى كل اللي حصل ده وتقول لي ما عملتش حاجه؟ الحاج فؤاد ابو خليل ما كانش حد هيربيه غيرك، اديك لبسته جنايه سلاح بعد ما قومت المأمور والمركز والمحافظه. لا براوة عليك. انا ما عملتش غير واجبي يا شفيقه هاني. قول لي بقى، الواحد يكافئك ازاي؟ ايه يكافئني؟ يكافئني عن ايه بس؟ بص يا مختار، انت زي ابني. لا لا لا لا، ابنك لا. الله، انت هتكبري نفسك بالعافيه ولا ايه؟ يا اخويا ما انا كبيره، امال انا صغيره؟ ده انا في سن امك على الاقل. لا لا لا يا ست شفيقه، انت بتكبري نفسك وبس. طيب قولي حتى يعني تجوزا كده زي اختي. ما انا عندي فوق الاربعين سنه يا استاذ مختار. اربعين؟ مش معقول، ده اللي يشوفك ما يديكيش اكتر من 25 20 بكتير خالص. ايه الكلام ده يا سي مختار؟ صدقيني يا شفيقة هاني، انت شباب شباب قوي، انت بس اللي مهملة في نفسك وما بتفكريش في روحك ابدا. وحفكر في روحي عشان مين؟ ايه كفاية عشان نفسك شفيقة هاني، الدنيا جميلة وحلوة، حرام حرام عليك تحط بينك وبينها ستارة سودة. تسمحي لي اسألك سؤال؟ اسأل يا استاذ مختار. انت عايشة عشان ايه؟ هدفك في الدنيا ايه؟ عاوزه توصلي لايه؟ ايه؟ جاوبيني بقى يا ست شفيقه. اصل دي اسئله صعبه قوي قوي، ده انا كنت فكرت فيها زمان. طب وايه كانت النتيجه؟ ما لقيتش اي حاجه اقول ان انا عايشه علشانها، ما فيش غير لقمه العيش وبس. ايه واحنا بنعيش عشان ناكل لقمه العيش، ولا بناكل لقمه العيش عشان نعيش؟ لا، الأصول إن إحنا ناكل عشان نعيش. طيب يبقى خلاص، لازم نعيش، وإنت كمان لازم تعيشي وتحسي بجمال الدنيا. إنت مش ناقصك حاجة أبدا، إنت تلبسي بس على الموضة، تتسوقي، تتفسحي، افتحي صدرك كده للهوى المنعش الجميل، الهوى اللي كله صحة وعافية وشباب. كلامك مش معقول يا أستاذ مختار. إيه يعني غلط؟ لا بالعكس، ده صح 100%. يا ريتني كنت سمعت الكلام ده من زمان. ما حصلش حاجة أبدا، ما احنا لسه هو فيها، والوقت لسه في صالحنا. المهم بقى إن احنا نتحرك ونبتدي ننفذ اللي تقول عليه يا أستاذ مختار. بس انت نسيتني الموضوع. موضوع ايه؟ تسمح تاخد الظرف ده؟ دول 200 جنيه، مبلغ مش قد المقام ولا يكفيش خدماتك لينا. ست شفيقه، عن اذنك. الله، انا كنت فاكرك بتحترميني اكتر من كده. كنت فاكر ان انا بني ادم قدامك، مش موظف، وموظف مرتشي كمان. عن اذنك استاذ مختار. يا استاذ مختار اسكندرية بلد عجيبة يا أمي، مفيش أحلى منها في الدنيا بحالها. كل أهالي البلد اللي راحوا هناك بيقولوا كده. يا سلام على نظافة شوارعها وحلاوة البحر والمباني الجديدة، حاجة تفتح النفس يا أمي. على فكرة أنا لازم أخدك معايا مرة أفرجك على اسكندرية. لازم يا ميتحت، لازم. إن شاء الله. شوف بقى يا ست الكل، شوف أنا جبتلك إيه من هناك. ياه، أنا مش عاوزة غير نجاحك ومذاكرتك بس. أنت هتجيب منين يا ضناي؟ أنا باخد مرتب شهري بيكفيني وزيادة، منحة التفوق 10 جنيه في الشهر. مبروكين عليك يا ابني، ما تتعبش نفسك اكتر من كده. الفلوس اصرفها على نفسك وبس. انت عندي اغلى من اي حاجه يا امي، وانا جبت لك حاجه بسيطه خالص. الله، دي طرحه جميله وذوق. ودي طرحه كمان لخالتي تفيده. فيك الخير يا ابني، ربنا يكملك بعقل. طب وفين حاجه صفاء؟ نسيتي؟ يا خبر، ازاي بقى؟ جبت لها حته قماش تفصلها فستان اهو، على قد الحال. ربنا يزيدك ويوسع عليك يا مدحت يا ابني يا رب. سيدتنا بتغنيها يا صفاء. سامع كل كلامها يا مدحت. طب بتقول ايه؟ بتقول نورت البلد يا مدحت، وحشتني يا مدحت، بقالك شهور طويلة ما زرتنيش يا مدحت. انت نسيتني؟ نسيت سقيتك اللي لعبت تحت شجرتها الكبيرة وانت صغير؟ الله الله يا سقيتي الحلوة. وبتقول ايه كمان يا صفاء؟ وبتقولك انا عارفة انك رحت اسكندرية، وهناك صوت الموج حينسيك صوت المية بتاعتي، وصوت الترماي والأتوبيس حينسيك صوتي. عمري ما انسى لا موج البحر ولا الترماي ولا الدنيا بحالها تقدر تنسيني صوتك، أغلى صوت سمعته في عمري كله. الساقية بتقول جاوب بالحق يا مدحت، ما عندكش ساقية زي في كلية الطب في اسكندرية. ومدحت بيقول لا، مفيش غيري، انت بس أحلى شيء في حياته. الساقية؟ لا، أمال مين يا بنتي؟ أنت يا صفاء، الحلم الجميل اللي بعيش فيه وأنا صاحي وأنا نايم وأنا بكتب وأنا بقرأ. صفاء، أنت لمسة الحب والخير والحنان في حياتي. مدحت، أنت بتقول كلام حلو قوي. نفسي نفسك إيه يا صفاء؟ نفسي تفضل تتكلم كده على طول على طول، وأنا أسمع وأسمع. صفاء حبيبتي، اليوم اللي بيعدي من دراستي بحسبه بالدقيقة بالثانية. وأنا برضو يا مدحت، امتى تخلص بقى وتبقى دكتور قد الدنيا؟ وساعتها ربنا يحقق امانينا كلها، وما نسيبش بعض ابدا، لا ليل ولا نهار. يا خبر ايه مدحت؟ ده انا اتاخرت قوي، لازم اروح على طول. الله بقى، لسه بدري يا صفاء. لا كفايه كده، احسن ابويا صعب قوي وانت عارفه كويس. الو، ايوه مختار حسنين، مين اللي بيتكلم؟ انا عبد العليم عبد السميع يا استاذ مختار، خد كلم الست شفيقه. هي كلمه واحده، انا هطلب نقل من المركز هنا ومش عايز اكلم حد. الو يا استاذ مختار، يا سي مختار، الو رد عليا يا استاذ مختار، انا شفيقه. كفايه بقى، الو رد عليا. انت ما عندكش حاجة يا ست شفيقة، شوية ضيق واكتئاب بس. انا ماليش نفس للدنيا بحالها يا دكتور. انا هكتب لك دواء يخليك تنامي طول الليل ما تحسيش بحاجة ابدا، وبكرة هتقومي كويسة خالص ان شاء الله لو طلع علينا النهار. انا عارفة ايه اللي حيريحني. مدحت الحق. ايه علاء، في ايه؟ تصور اغرب خبر ممكن تسمعه في حياتك. ايه خير؟ مختار ابن خال ماله بعتلي جواب بيقول فيه انه هيتجوز يوم الخميس الجاي، هيتجوز الملكة شفيقة. انت اتجننت في عقلك يا شفيقة؟ ليه يا عبد العليم؟ امال ايه حكايه جوازك من مختار دي؟ مالها فيها ايه؟ يعني الاشاعه اللي ماليه تكرن الصح. ايوه صح يا عبد العليم، احنا هنتجوز يوم الخميس الجاي على طول. لا وعهد الله انت لازم اتهبلتي ولا برج من عقلك طار. ليه بس يا عبد العليم؟ واحده زيك تتجوز واحد زي قال لي كاتب بيشتغل عندنا؟ مختار مش وحش يا عبد العليم، تعلمه كويس وبكره يدخل الجامعه ويبقى ما فيش احسن من كده ابدا. ايوه لكن ده زي ابنك يا شفيقه، ده انت شعرك شايب وهو لسه عايز صغير بقى، ده معقول؟ عبد العليم احترم نفسك والزم حدودك. هو اللي يقول الحق يبقى خرج عن حدوده. ما تنساش يا عبد العليم ان انا اختك صحيح، لكن انت بتشتغل عندي، كل خيرك وعيشتك من ايدي انا. يعني ايه يا شفيقه؟ يعني تكلمني بادب، افرض انك بتشتغل عند واحد غريب عنك مش عند اختك. ما تنسيش انت كمان ان انا اخوك الكبير وان انا مسؤول عنك وعن سمعتك واسمك، عن اسم عبد السميع. ايه؟ ابونا اللي مات راجل ولازم اسمه يفضل اسم راجل. الاسم ده انا اللي صنته وحفظته اكتر منك. شفيقه انت جاتلك هفه في مخك. الجواز مش عيب مش حرام، ده حلال. حلال يا عبد العليم. يا دي المصيبه السوداء يا اولاد، الواد الهايف ده يقدر يضحك عليك انت؟ كفايه بقى يا عبد العليم، انت عشت حياتك كلها معايا زي السجان، مانع عني كل شيء، وكل ما يجي لي راجل ويفتح لي قلبه تخوفني وتقول لي ده طمعان في فلوسك. كانت كل رجاله البلد هتموت عليا وانت قطعت رجليهم كلهم. فعلا يا شفيقه انا عمري ما كدبت عليكي. لا كدبت يا عبد العليم، كدبت كتير وانا صدقتك لحد ما جه مختار، بقينا نرمي الفلوس قدام عينيه رمي وهو يرفسها بجزمته. راجل يعرف يحافظ على كرامته صحيح، ما تهموش الفلوس ولا الدنيا بحالها. امال انا هيتجوزك ليه؟ بيحبك، جميله قوي وصغيره وهوس العالم يا مرضعه توت عنخ امون. ايوه يا عبد العليم، ايوه مختار بيحبني من قلبه، بيعبدني عباده، ومن ناحيه جميله وصغيره هو مبسوط مني كده، راضي بيا كده. كده لكن الدنيا بقى مش سايبه يا شفيقه. الدنيا كانت سايبه قبل كده لما كنت انت كل همك انك تحبسني في ام عشان اموت وما حدش يورثني غيرك. وانت انت يا عبد العليم، انت كل يوم تتجوز واحده شكل بفلوسي وتخلف منها صبيان وبنات لغايه ما بقى عندك 7 عيال وعمرك ما حسيت بيا. عمرك تعمل لك ايه؟ هتجوزك اياه؟ لا يا عبد العليم، كنت تجوز اختك الغلبانه اللي قلبها عمره ما عرف الفرحه ولا حس بجمال الدنيا، بدل ما كنت تقعد تتفرج عليا وانا بتعذب وحاسه ان انا محرومه من الدنيا واللي فيها. ايوه قولي لي بقى كده، انت ما قلتليش انت كنت عايزه تتجوزي ليه؟ لغايه ما جيت النهارده تقول لي ان انا شايبه. صحيح يا عبد العليم، انا شبت من غير ما يبقى لي شريك، راجل راجل يعطف عليا ويخاف على شعوري، وحتى بنت او ابني ينور الدنيا قدامي. شفيقه الجوازه دي مش ممكن تتم. لا هتتم يا عبد العليم هتتم، انا مش قاصر، انا خلاص صحيت فهمت الدنيا، انا عايز اعيش يا اناني يا اناني اللي ما بتحبش غير روحك وبس. والله ان ما قلت يا شفيقه ومنعت الجوازه ديا هتعمل ايه؟ انا هقتلك انت مختار. بره امشي بره بره. انت يا ده مختار اتجننت خلاص، ده انا مرضاش اتجوز الشفيقه دي، انا اللي اسم ابوك ومخلفك. يا با دي فرصه العمر، ده من بخت الحلو. بختك الحلو انك تبيعي نفسك لعجوزه ومتصابيه زي دي؟ ده اكبر من امك يا مختار. يابا انا من ساعه ما خرجت من البلد وانا جناحي مكسور، كل زمايلي راحوا الجامعه وانا لا، صممت في نفسي لازم اوصل. ايوه لازم اوصل وباي تمن. قلت الحكايه مش حكايه تعليم، دي حكايه بخت، والحمد لله طلع بختي حلو اهو كويس. ايه بقول لك، الراجل حر ما يبيعش روحه ابدا بالفلوس. انا ما بعتش روحي يابا، انا اتجوزت خزنه فلوس، خزنه متلتله. الفلوس فيها بالكوم، خليني بقى استريح وادوق طعم الدنيا. انا عاوز اركب عربيات لانشات طيارات، الف العالم وبعزق في الفلوس بعزقه. يابا ده مال قارون، مال ما يخلصش ابدا. امك مش راضيه عن الجوازه دي، ولا اختك صفاء، ولا خالتك جمالات، ولا اني، ولا حد في البلد كلته. الجواز مش عيب يابا، وخصوصا الجواز من الست شفيقه. يابا الست شفيقه دي محدش قدر يوصل لقلبها ابدا ويلعب بيه زي انا ما لعبت. يا ابني اسمع كلام ابوك، سيبك من الحكايه دي وتعال نجوزك من البلد بنت تصلح لك قدك ومن توبك اذا اتضايقت يابا الحل في ايدي. يعني تعمل ايه يا مختار؟ اطلقها يابا، بس بعد ما اكون خلاص عرفت ابني روحي زي الناس كلها. اذا كان الجواز بالنيه دي يبقى بلاش احسن. حياه النبي يابا ما تتعب نفسك، سيبني بقى ارسم طريقي زي ما انا عايز. انا صحيح خبت في التعليم ومش عايز اخيف في الدنيا بقى. امك بتعيط يا مختار يا ابني، اسمع كلامنا. يابا انت امسح دموعها، فرحها، قول لها ابنك مختار خلاص الدنيا ضحكت له، ربنا اداله من اوسع الابواب. مختار امسك ايدي يا حبيبي، خلي قلبي يطمن انك معايا جنبي. انا معاكي طول العمر يا شفيق، انا معاكي يا اغلى قلب حب، يا اغلى شيء في حياتي. يا حبيبي يا مختار خليك معايا على طول. حبيبتي يا شفيق خلاص خلاص، مفيش حاجة في الدنيا تقدر تفرقنا عن بعض أبدا. اسم الله عليك يا مختار يا جن، أهو كده الجدعانة ولا بلاش. متشكر يا أستاذ يونس، أنا عارف برضو أنك هتفرح لي. فات سنتين ما دخلتش دكرنس، ولما هفني الشو أسلم على حبايبي وصحابي سمعت الخبر الحلو ده، قلت أجي جري أشوفك وهنيك. عقبالي الحبايب يا حضرة الباش محضر. مهانة برضو اللي كنت السبب، أنا اللي عرفتك بالست شفيق. أو ما ينكرش الجميل غير ابن الحرام. اسم الله عليك يا أمير، لكن قولي يا ولا عرفت تميل عقلها ازاي؟ ده بقى شرحه يطول يا أستاذ يونس، المهم انه حصل وخلاص. أي والله خلينا في التنفيذ، أديك نفذت على أكمل وجه. وأنا محضر لك شوار رز وصفيحة سم تبقى تاخدهم وانت راجع ده منهور إن شاء الله. كتر خيرك. لكن الفراخ أخبارها إيه؟ وقفص فراخ كمان يا أستاذ يونس، ولا يهمك، ده أنا أخوك صغير. اسم الله عليك يا حنين أنت، لكن قولي الشيخ عبد العليم عامل معاك إيه؟ أديك جبت المهم. عبد العليم يا سيدي واقف في سكتي زي العظمة في الزور. لا في دي أنا عذرك، لكن برضو أنت عبيط. عبيط؟ ليه بقى يا أستاذ يونس؟ اسم الله عليك يا ناصح، أنت مخلي له صفة ليه؟ هو مش وكيل أعمال الست شفيقة من قبل ما تتجوز؟ بالظبط. خلاص بعد ما تجوزت بقى تبقى أنت وكيل أعمالها. يعني واكلها، مش دي كلمتك يا مختار؟ أيوة بس خلينا في الموضوع، إزاي بقى أبقى وكيل أعمالها؟ إزاي إزاي إزاي؟ انت جوزها يا اخي، قول لها كلمها، ده شرعا انت وكيل اعمالها. لا لحد كده بقى واقول لك لا والف لا يا استاذ يونس. اسم الله عليك يا واي. طب ليه بقى؟ اما اسمع رايك. عشان انا مش عايزها تشك فيا ابدا. انا بقى عاوزها تطمن من ناحيتي على الاخر لحد ما تقطع رقبتها من الغلو. اسم الله عليك يا ناصح. امال هتعمل ايه يا سي مختار؟ بس بلاش قطع الرقبة دي، خليك حني. اهو ده السؤال المهم، لكن ما تخافش انا موضب كل حاجة، وبكرة تعرف ازاي هشيل عبد العليم ده من جذوره، مش هخلي له اثر. اسم الله عليك يا جامد. مختار مختار جوزي جوزي مختار مختار، راح فين يا حضرة المعمود؟ يا ست شفيقة أرجوك أنا بسألك عن معلوماتك في الموضوع. ما أعرفش حاجة يا حضرة المعمود، هو خرج امبارح الصبح من البيت ومرجعش لغاية دلوقتي. ولقينا شنطته مرمية على طريق ميت الخولي مؤمن، وفيها كمان أوراق القضايا. يبقى مختار اتخطف يا سعادة البيه. مختار راح، مختار راح. مش معقول يتخطف يا شفيقة هانم، مختار شاب كويس وملوش أعداء. مختار يا حضرة المأمور لازم يجي. طب أرجوكي أرجوكي ساعدينا شوي. أنتي تتهمي حد؟ أيوة مختار. أيوة عبد العليم أخويا. الله العظيم مظلوم يا حضرة المأمور، والله ما شفت مختار من ليلة ما اتجوز هو وهي. امال شفيقة بتتهمك ليه؟ عشان كنت معارض في جوازها من مختار. وكنت معارض ليه يا عبد العليم؟ ايه وده سؤال برضو يخفى على سيادتك يا حضرة المأمور. ما تجاوبش على سؤالي بسؤال، كنت معارض في الجواز ليه يا عبد العليم؟ دي لعدم التكافؤ في السن، ده ولد ما يقدرش قيمتها. والمعارضة كانت شديدة لدرجة انك هددت شفيقة بالقتل هي ومختار. يخص، هي قالت الكلمة دي؟ يعني حصل يا عبد العليم؟ ده كان كلام نرفزة وخناق، إنما أنا ما أقدرش أقتل القطة. مختار لما اتجوز أختك شفيقة سحب منك إدارة أعمالها؟ لا أبدا، أنا اللي برعى كل شؤون أختي لغاية دلوقتي. عبد العليم أنا مضطر أقبض عليك بتهمة خطف مختار حسنين محضر محكمة دكرنس. ايوه مين مين؟ طيب طيب مين؟ مش معقول. صباح الخير يا مدحت. صفاء صفاء هنا في اسكندريه؟ مش ممكن. انت قريت الجرايد اللي نشرت حادثه اخويا مختار؟ ايوه قريتها صفاء، نشرت التفاصيل كلها. ابويا هيموت في البلد يا مدحت، وامي هتتجنن. انا لقيتني مضطره اسافر ديكيرنس، قلت مش هقدر اتصرف لوحدي هناك، عشان كده جيت لك على طول. طب بس بس اقعدي استريحي، خدي نفسك يا صفاء. امال مدحت مفيش وقت، لازم نسافر على طول. انا خايفه يا مدحت. خايفه من ايه يا صفاء؟ خايفه من ايه؟ خايفه على مختار اخويا، احسن المجرمين يقتلوه. ما تخافيش يا صفاء، مختار بخير وفي امان. بتقولي؟ بقولك ما تخافيش، مختار ما تخطفش يا صفاء. مدحت مفيش وقت، لازم نسافر على طول. انا خايفه قوي، خايفه يا مدحت. خايفه من ايه بس يا صفاء؟ خايفه على مختار اخويا، احسن المجرمين يقتلوه. ما تخافيش يا صفاء، مختار بخير وفي امان. بتقولي؟ بقولك ما تخافيش، مختار ما تخطفش يا صفاء. ايه الكلام ده يا مدحت؟ دي الجرايد كلها كاتبه الحادثه، والبوليس بيدور والنيابه بتحقق والدنيا مقلوب. قريت كل الصحف وشفت الصور، وعرفت اقوال الست شفيقه مرات مختار، وكمان قريت اقوال الشيخ عبد العليم المتهم بخطفه. ما هو ده اخو شفيقه. وتقرير المباحث وكل الادله بتشير الى ان عبد العليم هو المتهم بالخطف، علشان ينفرد هو بثروه اخته شفيقه. طب خلاص، يبقى نسافر على طول لتكيرنس نشوف الحكايه ايه. ونسافر ليه بس يا صفاء اذا كان مختار هنا في اسكندريه؟ مدحت انت بتقول ايه؟ ايوه انا شفته بنفسي النهارده الصبح، وكلمته وقعدت معاه ساعه بحالها. ازاي الكلام ده يا مدحت؟ طبعا الجرايد بتكتب عن الحادثه من 3 ايام. النهارده الصبح انا رايح الكليه لقيته قدامي فجاه، ما صدقتش عينيا، وطبعا اندفعت ورحت له. مختار مختار مش معقول. مين؟ مدحت. مختار مختار انت بخير يا مختار؟ سليم وما جرالكش حاجه؟ انا انا انا انا الدنيا كلها مقلوب عليك يا اخي. ما انا اصلي انا انت بتعمل ايه هنا يا مدحت؟ بعمل ايه؟ انا في جامعه اسكندريه، انت بتغير الموضوع ليه؟ انت لا مخطوف ولا محبوس ولا هتتقتل ولا حاجه، انا عاوز افهم ايه الحكايه يا مختار. على العموم مقابلتك ليا كانت مفاجاه قوي. ايه الحكايه يا مختار؟ اتكلم ارجوك. لا ابدا، اصلي اتضايقت، سبت البلد ومشيت. ليه؟ متضايق من مراتك؟ ابدا ابدا، ده انا حتى بحبها وبحترمها جدا. طب ترمي شنطه الورق بتاعتك وتسيب عربيتك جنب الهويس وتختفي خالص، لا حس ولا خبر؟ الله، انت بتحقق معايا ولا ايه يا مدحت؟ ما انا لازم اعرف الحقيقه. ايه؟ قول اتكلم. هي انا اصلي اتضايقت وقلت استريح يومين بس. لا دي الحكايه. لا لا مختار، لا الكلام ده مش مظبوط. كنت بلغت البوليس انك موجود ومش مخطوف ولا حاجه، على الاقل يا اخي علشان يفرجوا على الراجل المحبوس. اهو انت جبت المهم، انا بقى مختفي عشان خايف من الراجل ده. من اخو مراتك؟ ايوه عبد العليم، اصله خايف على الثروه تروح منه وبيهددني بالقتل. كده طيب تسمح تقوم معايا ارجعك البلد، والبوليس ياخد تعهد عليه انه ما يتعرضلكش تاني. لا لا لا يا مدحت، مدحت ارجوك ساعدني في الحكايه دي، دي اول مره اطلب منك انك انت تعاملني كاخ يعني. عاوز ايه يا مختار؟ مدحت ارجوك تسيبني مستخبي هنا يوم ولا اتنين وانا هرجع لوحدي، وكانك ما شفتنيش خالص ولا عرفت سكتي. دي حكايه غريبه قوي يا مدحت. علشان كده بطمنك على مختار وعاوزك تهدي وتقعدي. طب بس بيعمل كده ليه؟ معرفش يا صفاء، لكن تصرفات مريبه، تصرفات مريبه. وفي واحد مرمي في السجن ظلم، ومراته هتتجنن، وابويا وامي والبلد كلها واقفه على رجلي عشان مختار، كلهم خايفين عليه. مدحت. ايوه صفاء، انا لازم اقابل مختار ودلوقتي حالا. صفاء ارجوكي ترجعي البلد على طول، انا كويس خالص. كويس ازاي يا مختار؟ اذا كنت نازل في لوكاندا باسم مستعار ومغير شكلك وخايف لحسن الناس تعرف ان انت المحضر المخطوف. ارجوك يا صفاء ارجعي وطمني ابويا وامي ان انا بخير. قلت لك مش هرجع غير لما ترجع البلد وتطلع الراجل المظلوم ده من السجن. خلاص يا صفاء انا هرجع، بس بشرط واحد. ايه هو؟ الكلام ده ليكي انت وكمان لمدحت. ما احنا خلاص اتفقنا النهارده الصبح، اتفق انت بقى مع صفاء. مفيش كلمه واحده تطلع بره، كل اللي حصل ده سر، ما تعرفوش عني اي شيء مهما حصل ومهما قريتهم في الجرايد. يعني ايه يا مختار؟ يعني توافقيني وبس. الله، انت زودتيها قوي يا صفاء. دي ما دام هترجع والراجل المحبوس يخرج من السجن، يبقى خلاص مش هقول ولا كلمه. الله، الاستاذ مختار رجع اهو. طيب ده محضر المخطوط. ايوه اهو. ما ماتش ليه يا بابا؟ قالوا بيقولوا اسالوه. سبحان الله، ده سليم اهو بحاله. بسم الله الرحمن الرحيم، المحضر اهو. حضره المامور. مين؟ مختار. الحمد لله على السلامة. متشكر قوي. تسمح لأقعد؟ تفضل تفضل. يا خبر ده أنا كنت حجنن عليك. الحمد لله أنك كويس. الحمد لله. أنا كتب لي عمر جديد يا حضرة المأمور. إيه اللي حصل؟ دول بهدلوك آخر بهدلة. لا أبدا. وأنا نازل يوم الحادثة أيوة لقيت واحد معرفوش بيشاور لي. هديت العربية راح فتح الباب ودخل بسرعة وكان معاه مسدس حطه على صدري وقال لي امشي وخدني لغاية شارع الهويس في ميت حديد. أيوة ما احنا لقينا عربية ستشة فيها هناك وساعة ما ركب معايا المجرم ده أيوة أيوة. رميت شنطة الورق على طول من العربية عشان خفت على الورق اللي كان فيها حضرة المأمور. قلت دي يمكن تكون محاولة لسرقة أحكام أو أي أوراق قضائية فحبيت أفسد محاولتهم. عندك حق. وإحنا كمان لقينا الشنطة بحالها زي ما هي. وعند الهويس لقيت عربية جيب من غير نمرة ركب فيها أربع رجالة لفين وشهم بشليان. ما عرفتش حد منهم؟ لا لا أبدا. أخذوني من عربيتي وطاروا بيا وكمان غطوا عناية وبرضو السلاح كان على رقبتي حضرة المأمور. خدوك على فين؟ ما عرفش والله لكن مش بعيد لأن العربية مشيت ما فيش أكتر من تلت ساعة يعني. عجيب. وبعدين؟ وبعدين فكوا عناية لقيت نفسي في منظرة فيها شباك حديد وكنبة وقفلوا الباب علي. وعايزين إيه؟ والله ما أعرف حاجة حضرة المأمور. كل ليلة كانوا بيتكلموا جنب الشباك حيقتلوني إزاي، اللي يقول بالسكينة، اللي يقول نخنقه، واللي يقول نطلق عليه الرصاص في نفوخه. وبرضو كان فيه شوية تريقة كده كلام غريب يعني. زي ايه يعني؟ أو اللي يقول شرفت يا عريس الهنا وقعتك سودة يا عريس، واللي يقول لي احنا حنحبسك لغاية شهر العسل ما يخلص ونزفك للتربة بس يعني؟ أيوة كفاية كده حط المأمور. وإيه يا مختار ما تخافش قول. لا لا كفاية كده حط المأمور، أصلا أنا بقى مش مستغنى عن عمري. اتكلم يا مختار أرجوك، لازم نعرف الحقيقة. هم أصلهم سابوني على شرط واحد. إيه هو؟ حط المأمور أرجوك بلاش تورطني. إيه هو الشرط يا مختار؟ ما تخافش، ثق إن أنا حقف جنبك هساعدك. الشرط إن أنا أطلق شفيقة. دلوقتي ابتدينا نتقابل على خط واحد. أنا مش فاهم حاجة أبدا. قول يا مختار. أيوة فندم. أنت ما شفتش عبد العليم عبد السميع أخو شفيقة مع الرجال الملثمين اللي خطفوك؟ لا لا أبدا أبدا. ما قدرتش تتبين صوته بين أصواتهم؟ لا أبدا، ده أنا عارف صوته كويس جدا. أنت بتفكر في إيه يا حضرة المأمور؟ مختار العملة دي ما يعملهاش غير واحد حيستفيد من الطلاق. أيوة بس الشيخ عبد العليم ده راجل تقي وبتاع ربنا. لا لا لا لا ده ما يعملش حاجة زي دي أبداً أبداً أبداً. يعني ما تتهموش بحاجة؟ لا أبداً يا حضرة المأمور أبداً. أنا اللي حقول للمأمور إن أخويا عبد العليم كان مع الرجالة اللي خطفوك. وبعدين بقى شفيقة ما تنسيش يا حبيبتي إن أنت متجوزة راجل، كلمة كلمته، وانا قلت لا يعني لا. ايوه بس ده اجرام يا مختار. هي وصلت لحد كده عاوز يحرمني من كل نسمه هوا تدخل حياتي. تفكيره كده. الحمد لله الحمد لله ما حصلتش حاجه وحشه، ربنا سلم. اخوكي برضو يا شفيقه وما انفرطش فيه ابدا. طيب وشرط الطلاق يا مختار؟ طلاق؟ طلاق ايه يا حبيبتي؟ دول لو موتوني كل يوم 10 مرات عشان ابعد عنك دقيقه واحده ما اقبلش ابدا. شفيقة يا حبيبتي مفيش قوة في العالم تقدر تبعدني عنك أبدا أبدا. يا حبيبي يا مختار كل يوم بيبان لي حبك أكتر، حتى مش حبك لي أنا بس، ده حتى حبك لأخويا اللي خطفك وهددك بالقتل. عشان من ريحتك الحلوة أنت يا شفيقة يا ست الحلوين. مختار يا نور قلبي من جوه. شفيقة ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش، أنا اللي هعرف أربي عبد العليم تربية ما ينساهاش أبدا. ما تقوليش كده يا صفاء يا بنتي، الحكاية تلفيق في تلفيق يعني إيه؟ زي ما بقولك كده يا ماما، واسألي مدحت أهو قدامك هيقولك على الحقيقة. أمال إيه الكلام الفارغ اللي قاعد يرصه؟ عصابة وخطفوه وحيموتوه، ما تقولي يا مدحت يا ابني، إيه العبارة بالظبط؟ والله يا عم حسنين أنا مش فاهم حاجة، لكن اللي بيعمله مختار ده وراه سر كبير، وخصوصا انه نبه عليا انا وصفاء ما نستغربش من اللي هتنشره الجرايد. الولد ده بيلعب بالنار والجوزه دي هتوديه في داهيه مصوجه. ما تسافر له يا حسنين، تعرف ايه الحكايه بالظبط؟ انا خايفه على مختار يا حسنين. لا لا من الناحيه دي ما تخافيش ابدا يا خالتي ما تخافيش. انا كنت خايفه اكتر منك يا ماما لحد مدحت مطمني. ربنا يكرمك يا مدحت يا ابني. يا سلام يا عم حسنين، الدعوه دي حلوه بشكل اول مره اسمعها بتتهيلي. انت ابنه يا مدحت مش ابن جمالات اختي تبقى ابني على طول. ده ده كمان مرضيش يسيبني ارجع لوحدي من اسكندرية، صمم انه يرجع معايا ويوصلني لغاية البلد. ما جاتش من اخوكي مختار اللي راح يتجوز عجوزة متصابية؟ ما انا زي مختار بالظبط يا عمي. ولا ايه يا خالتي؟ زيه تمام يا حبيبي، بس انت احسن مستقيم وماشي دغري، وان شاء الله ربنا هيفتحها في وشك دايما. المهم انا عاوز افهم مختار بيعمل كده عشان ايه؟ يا شفيقة عيب، عمر الدم ما يبقى مية ابدا. انت اللي خليته مية يا عبد العليم، خليته حبر اسود. يا شفيقة انا خدمك طول عمري، طول حياتي ما قصرتش معاك. انا اللي خدماك وتوياك انت ونسوانك وعيالك قاعدين بتاكلوا في قتة محلولة، والاخر تخطف جوزي. فرحتي في الدنيا كلها دي جزاتي انا يا عبد العليم. يا شفيقة انا مظلوم، وعهد الله ابو 44 يمين انا مظلوم، وكتاب الله مظلوم. والله لو حلفتلي على المية تجمد ما صدقك ابدا. هل قالوا للحرام احلف قالجلك الفرج؟ وانا مش عارفاك يا عبد العليم يا ساهي. يا شيخة صدقيني ده انا مش صغير. اعمالك اقل من اعمال الصغار، اعمال مجرمين شرسين ما عندهمش ضمير. ده ولد كذاب وبيدعي عليا. اخرس، بتقول على مختار ولد وكذاب كمان؟ ده انت بجحت خالص يا عبد العليم. قصدي يعني مش هاني، يمكن عصابه قصدها كده ولا كده. ولاد الحرام كتير. عصابه قصدها ايه يعني؟ ايه كده ولا كده؟ يا شفيقه قلتلك انا ما اعرفش حاجه خالص، قسما عظما انا ما اعرف حاجه عن موضوع مختار ده بالمره. لازم تصدقيني يا شيخ. اسمع يا عبد العليم، انا سحبت التوكيل العام منك وطلبت من المحامي بتاعي انه يغير وصيتي. شفيقة بتقول ايه؟ انا كنت موصية بكل اموالي بعد موتي ليك ولولادك. بعد عمر طويل، بعد الشر عليك يا شفيقة. لكن لقيتك ما تستاهلش، عشان كده غيرت الوصية وسحبت كل اللي كتبته لك تاني. انت ما تعرفيش اللي يضرك من اللي ينفعك. اخرس، امشي اطلع برا. طيب مش هخرس ومش هطلع برا، انا لازم اربيكي. لازم اقتلك يا مجرمة. قولي قولي قولي قولي قولي. ها يا أمي عملت إيه؟ ها قالوا لك إيه؟ ها استنى يا مدحت يا ابني لما أخد نفس. صحيح، ما أنا قليل الذوق بشكل. تعال ست حبايب، اتفضل استريح. ها قولي. مبروك يا مدحت، ألف مبروك. إيه يا أم، اتكلمي يا ست الكل، إيه اللي حصل؟ قوليلي. من ناحية تفيد أختي وافقت على طول. المهم عم حسنين، أنا خايف أحسن ما وافقش. أنا كان بيتهيألي كده، لكن الراجل أول ما سمع الخبر فرح من قلب. صحيح. وقال لي نتشرب بالدكتور متح. ما أنا لسه ما فضل لي سنتين على ما أبقى دكتور. أهم يهونوا ويفوتوا. يعني عم حسنين خلاص وافق. وافق ونص، وقال خسرنا مختار وكسبنا متح. متح تبني ابن الأصول والأدب والأخلاق والعلم. يا حلوتك يا أم، يا جمالك يا أم، يا ظرفك يا لطفتك يا شرباتك. يا سلام. خلاص ايه يا مدحت يا ابني؟ هلبس الخاتم الذهب في ايدي اليمين، الخاتم المكتوب عليه اغلى اسم في الدنيا صفاء. اي، وهي كمان هتلبس الخاتم اللي مكتوب عليه اسم. امتى يما؟ امتى؟ اسمع يما، انا عاوز اتمم الخطوبه دي قبل ما اسافر اسكندريه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مبروك يا مدحت يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عمي. تشكرني على ايه يا مدحت يا ابني؟ هو احنا كنا هنلاقي احسن منك فين؟ انت بكره هتبقى دكتور قد الدنيا. مبروك يا صفاء يا بنتي. متشكره يا خالتي جمالات، ربنا يخليكي لينا ولا يحرمناش منك ابدا. تعيش يا صفاء يا اميره الامراء. اسقوا الشربات يا بنات، اسقوا الشربات. حبيبتي صفاء. ايوه يا مدحت. بركيلي يا حبيبتي، ربنا حقق لي اجمل امنيه في حياتي. طب مش لما تبارك لي انت الاول؟ انا اتولدت النهارده بس يا مدحت. صفاء، سمع صوت السائل؟ طبعا سمع. بتقول ايه الليله؟ بتقول ياما رويت بذور وكبرت ورعرعت وطرحت، لكن اجمل بذره رويتها بذره الحب. يا صفاء يا مدحت. نعم نعم يابا. يا ما كان نفسي امك تكون بعافيتها وتكون حاضره ليله خطبتك. خالتي بخير يا عمي، ده شويه تعب وبكره تخف ان شاء الله. لا يا مدحت يا ابني، حكايه مختار حاطط عليها جامد، جابتها الارض. بلاش تفكروا بالطريقه دي يا عمي، مختار كويس ومبسوط وبخير. تعال تعال يا مدحت، تعال نخليها تبارك لنا وهي في سريرها. ازاي تبعت لعبد العليم الفلوس دي كلها يا مختار؟ امال عاوزاه ياكل منين بس يا شفيقه؟ لازم يصرف ويعيش بقى بعد ما يخطفك ويحاول يموتني ويهدد بالقتل تبعت له يصرف؟ يا سلام عليكي، ما تنسيش ان اب ومسؤول عن عيال، ما نقدرش نحرمه من لقمه العيش. يا سلام على قلبك يا مختار. ده انا بفكر كمان يومين اروح له، بس تكون نفسه هديت شويه. ليه يا مختار؟ انت تروح لمجرم زي ده؟ نروح نصالحه ونخليه يجي يشوف شغله. المحكمه حكمت عليه بالحبس شهر وهو مستأنس الحكم. حد الله ب44 يمين، ما عاد يدخل لي دار ابدا طول حياتي. لا لا لا ما تقوليش كده يا شفيقه، عبد العليم غلبان ومالوش غيرك. ده مجرم عاوز يهدم حياتي كلها عشان مصلحته، عشان يورثني بالحياه. والله انت غلطان، بكره تعرفيها على حقيقته وتغيري رايك فيه. عبد العليم ده راجل سو، ما ينفعش فيه غير الدق على دماغه. ابدا ابدا، عبد العليم ده راجل ابن حلال وامير، ده اخوك يا شفيقه. صفاء انا عايزك تهتمي بدراستك، ها ده اول سنه ليكي في المعهد الزراعي، وعاوزك تبقي مهندسه قد الدنيا. اهم حاجه ان احنا نطمن عليك انت يا مدحت. ما تخافيش عليا يا حبيبتي، انا لما بذاكر بقدر ابعد نفسي عن العالم كله واحس ان انا عايش مع الكتاب بس. انا عاوز اخلص بقى يا صفاء. لسه المشوار طويل. مش فاهم انت مش هتخلص دلوقتي، بعد البكالوريوس في ماجستير وبعدين في دكتوراه. المشوار ده بقى هنكمله سوا، هنمشي مع بعض. دلوقتي هتركب القطر وتمشي وتسيبني هنا لوحدي وامي وامك وابوكي وكل الناس معاك هنا صح. انا هروح اذاكر عند السائل، وكل يوم يعدي هتشهد علينا ان احنا ما عشناش اليوم، يوم ضاع من العمر. الله يا خبر، جرس ايام القطر ضرب. انا بقيت بكره جرس المحطه، كل ما اسمعه ياخدك مني القطر ويجري يجري جامد يا ميت. لكن هرجع باذن الله، لازم ارجع علشان ابص في عينيك الحلوه والمس ضفايرك بايديا ونعيش مع بعض العمر كله. طيب قبل ما تمشي يا مدحت عاوز اسالك سؤال. اسالي يا حبيبتي. بتحبني يا مدحت؟ بحبك. بحبك دي كلمه مش كفايه يا حياتي، انا بحبك وبتمناكي وبهواكي وبدعي من قلبي ان ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي. يا مدحت ابدا يا حبيبتي يا صفاء. اهلا بالاستاذ مختار. اهلا حضره المامور. ارجوك، انا اسف جدا الحقيقه، انا دايما تعبك معايا، لكن معلش مفيش قدامي حل تاني. مالك مختار؟ وشك مخطوف ومضطرب ومش عارف تتكلم. خايف يا حضره المامور، خايف بس. طب هدي نفسك شويه، هدي نفسك. كلمني، خايف من ايه؟ الحقيقه مش عاوز اتكلم. حضره المامور، ممكن سيادتك تعتبر زيارتي دي زياره شخصيه؟ قوي قوي، اتكلم وانت مطمئن جدا. انا ما بشتكيش وما بقدمش بلاغ ولا حاجه، انا بصرحك كاخ كبير. ايوه الموضوع ما يزيدش عن انه يعني هواجس وتخمينات وارتباك. قول يا مختار قول. انا يا فندم، بس والله والله حضره المامور تعهدني انك مش هتاخد اي اجراء رسمي. اتكلم يا مختار وانا هحاول اريحك على قد ما اقدر. النهارده يا فندم، ايوه، رحت لعبد العليم عبد السميع اخو ست شفيقه مراتي. رحت له في بيته عشان يعني علشان عشان اديله فلوس يصرف منها بعد اخته ما طردته. والله ده شعور لطيف جدا. هام يا فندم سحب عليا البندقيه وكان هيضربني بالنار، ما رجعش الا بعد ما قعد يفكر شويه كده ولقى نفسه هيروح في داهيه. الحقيقه انا ترجيته كتير انه ما يغلطش الغلطه دي تاني ابدا. قدام مين يا مختار؟ لا انا يا فندم ما بشتكيش، انا اصلي يا حضره المامور في موقف حساس جدا. ما تنساش يا فندم ان الشيخ عبد العليم ده اخو مراتي ويجب ان انا احميه حتى من نفسه. ايوه لكن دي واقعه خطيره، من مده كان هيموت اخته من ضرب، وقبل كده خطفوك، والنهارده شروع في قتل، وبعدين يا مختار دي مسائل كلها بتهدد الامن في المركز. ما انا عشان كده ما رضيتش ابلغ سيادتك. انا بس عايز يعني عايز ايه، انا مش عايز حاجه ابدا يا حضره المامور، انا همشي. مختار ارجوك خد بالك من نفسك، انا متضايق جدا من الحاله دي. ربنا يلطف بينا كلنا يا فندم. الحقوني هيرموني فوق كوبري. انا ما بعرفش اعوم. انا بعوم كويس. يا ناس ده الراجل غير خلاص. الخطنا يغرقنا احنا الاثنين. طب هنعمل ايه يا وخامه يا خلق يا ناس؟ اتصرفوا يا ولد. انا هجيبه واللي يحصل يحصل. ايه اللي حصل يا استاذ مختار؟ انت تعبتني جدا ومش عايز تقول الحقيقه. الحقيقه زي ما قلتها لك حاصل المأمور. عبد العليم اللي رماك من فوق الكوبري بتاع البلد قاصد انه يقتلك. ابدا ابدا يا سياده المأمور ابدا. اللي رموني من فوق الكوبري اتنين ما اعرفهمش. مين هم؟ عبد العليم كان واحد منهم. انا قلت لسيادتك لا كفايه بقى. انا خلاص تعبت خالص سعاده المأمور. خلاص انا لازم امشي بقى. انت بتعمل ايه يا مختار؟ بتعمل ايه يا مختار؟ زي ما انت شايفه يا شفيع انا بلم هدومي. ليه يا مختار انت هتمشي وتسيبني يا مختار؟ ده انا ماليش غيرك يا حياتي. انا كمان يا شفيع انا كمان كنت اتمنى اعيش العمر كله هنا، لكن خلاص بقى مفيش حل تاني، مفيش اي فرصه تانيه. عبد العليم مش راضي يخليني استمتع بحبي وسعادتي معاك. انت مش قلت في التحقيق ان عبد العليم ما عملش فيك حاجه؟ للاسف يا شفيع للاسف انا كدبت. يا لهوي اللي حدفني من فوق الكوبري هو عبد العليم ومعاه واحد تاني ما اعرفوش. يا خبر، ازاي المجرم ده يعمل كده؟ إيه وقبل كده كان هيضربني بالنار يوم ما رحت اديله الفلوس. امال ما قلتش كده للمأمور ليه؟ خايف على عبد العليم طبعا، وانا اصلا انا ما احبلوش الاذيه ابدا. لا ده زودها خالص. بس انا ماليش ذنب، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انا عارف يا شفيقه، وانا كمان ما اقدرش اعيش من غيرك لحظه واحده يا حياتي. انا هروح اشهد في البوليس ان عبد العليم هو اللي رماك من على الكوبري. لا لا لا تعالي يا شفيقه. الله الله الله بلاش تهور. امال انت لو رحتي وقلت كده انا هكدب الكلام ده كله. عبد العليم عاوز يحطمني مش عاوز نعيش. انا هقول للبوليس حتى ولو كدبتني، وكمان هعمل عمله عمرها ما كانت تخطر على بالي. الله ايه يا شفيقه بس تعالي، انت رايحه فين؟ انا هحرق قلبه واعصابه. انا هكتب في وصيتي انك هتاخد كل ثروتي بعد ما اموت. هروح للمحامي خليه يغير الوصيه، هقول له كل اللي املكه في حياتي ملكي وملك جوزي مختار. مختار وبس، انا ومختار وبس. تعالي بس يا حبيبتي تعالي. امال انت مجنونه؟ اهدي يا شفيعه حبيبتي اهدي. عبد العليم مفيش في قلبه شفا ابدا. انت لو وصيتي لي بكل ثروتي هيقتلك يا شفيقه حبيبتي، لازم هيقتلك. بس قبل ما يقتلني انا هخلي البوليس يقبض عليه. برضه هيسيبوه تاني، وساعتها هيطلع وحينتقم منك. لا انا اللي هنتقم، انا اللي هنتقم يا مختار، مش هخليه يبعدك عني ابدا. قريت الحادثه بتاعت مختار اللي منشوره في الجرايد النهارده يا علاء؟ ايوه يا سيدي قريتها واستغربت. واستغربت ليه يا علاء؟ انا مش عارف الحاجات اللي بيعملها دي قصده منها ايه. ما جاوبتش على سؤالي. يعني ما انت عارف يا مدحت، انت نسيت ان مختار كان بطل منطقه بني سويف في السباحه، وان اسمه متسجل في اتحاد السباحين على مستوى الجمهوريه. بالظبط، علشان كده انا مش مستريح للاخبار المنشوره دي. زمان عم حسنين ابو مختار وخالتي تفيده تعبانين خالص لما البلد هتقرا الحادثه. قال ايه؟ عصابه تقذف بمحضر المحكمه الى الترعه بقصد اغراء. لكن صفاء يا ترى هتفهم زينا؟ هتعرف ان دي محاولات شاذه وغريبه من مختار؟ طب بيعمل كده ليه؟ اهو ده بقى السؤال اللي معرفتلوش اجابه. اسمع علاء، احنا نحدد دلوقت. نفسي اعرف الحاجات دي بيعملها ليه، قصده منها ايه. يا أستاذ علي، أنت المحامي بتاعنا من 20 سنة، ومش من حق شفيق أختي تعمل كده أبدا. لا يا شيخ عبد العليم، من حق الموكل أنه يلغي توكيله للوكيل، ومن حق أي إنسان أنه يوصي بالتركة بتاعته لمن يشاء في حدود تلت التركة. يعني ما أقدرش أعترض يا أستاذ علي. تعترض تقول إيه؟ أقول دي سفيهة مغفلة اتجننت، أطلب إبطال تصرفاتها الغير قانونية دي. تصرفاتها قانونية جدا، مفيش أي غلط. من حقها تتجوز، من حقها تلغي التوكيل، من حقها توصي وتوهب لجوزها وهي في تمام قواها العقلية، ولا فيش مانع يمنحها زي مرض الموت مثلا. أختك بصحة وعافية كويسة أوي. أيوة بس دي مسحورة. يمكن أخطائك يا شيخ عبد العليم هي اللي وصلتها للدرجة دي. قسما عظما أنا بريء يا أستاذ، كل اللي بيتعامل ليا ده انا مش مصدقه، حركات محبوكه ما تخرش منها الميه، والمصيبه انها بتصيب. نختلف انا واختي لما نقرب نموت والعمر يخلص. على العموم الاعمار بيد الله، ومحدش يعرف حكايه العمر دي ابدا، يمكن بمرور الايام كل شيء يتصلح. يتصلح؟ يتصلح ازاي يا استاذ؟ اذا كانت مش مكتفيه بالهبه والوصيه في حدود تلت املاكها، دي عايزه تبيع له بيع وشراء بقيه املاكها. حقا تقدر تعمل كده صحيح؟ طبعا تقدر، هي حره يا عبد العليم طالما انها بتتصرف في مالها هي. بس كده تبقى زودتها خالص، شفيقه خرفت خلاص. العوض على الله، العوض على الله. الله، ايه اللي بينكسر ده؟ لا لا لا ابدا. إيه؟ ابدا مختار؟ يا شفيق، في ايه يا مختار؟ لا لا مفيش حاجه، مفيش حاجه. حاسب حاسب يا مختار رجلك والازاز. واخد بالي. ايه خايف عليا؟ طبعا، امال اخاف على مين؟ انا ليا في حياتي غيرك يا مختار. يا حبيبتي يا شفيقه، انت بتعمل ايه؟ ما تقول للرجاله اللي بتشتغل انت عاوز ايه وهم يعملوا كل حاجه وانت مستريح. لا لا لا مفيش داعي، بس خدي خدي امسك الشاكوش ده والمنشار، امسكيهم كويس. حاضر اهو. انت بس عاوز تعمل ايه؟ ما تخلي النجار هو اللي يعمل. لا يا شفيقه لا، محدش يعرف يعمل اللي انا بعمله ده ابدا غير انا وبس. الله، دي تلفقه عبد العليم، ايه اللي جابها هنا؟ اصل انا كنت بربط بيها الشباك بس. الله، ودي شمسيته كمان. ايوه ايوه ايوه، لقيتها مرميه في الخزانه، قلت اطلعها عشان نبعتها له. الله، ايه ده يا مختار؟ انت لابس جوانتي عشان الازاز ما يعوركش. بالظبط بالظبط. الله، ما تيجي تفهمه هو يا حبيبي. يا سلام على خفه دمك يا حبيبي. اسمعي، حطي تلفيحة انت يا عبد العليم دي بقى على كتفك من البرد. بس انا مش بردان. مكسوفة تحطيها انت؟ طيب يا ستي انا هحطها. تعال. انت خايف علي يا حبيبي؟ اوي اوي اوي روح قلبي، وادي التلفيحة على رقبتي كده اهو. حسب يا مختار، التلفيحة بتزنق على رقبتي. انا عارف عارف. حاسب حاسب يا مختار. حاسب حاسب قوي قوي. ودلوقتي موتي موتي موتي يا شفيقه، حل عني يا شفيقه، موتي لجهنم. موتني يا مختار. حل عني. ساعة الحادثة الناس كلها شافتك خارج من البيت، كنت بتعمل ايه؟ ايوه، مختار كلمني في التلفون وقال لي تعالى حالا علشان حصلحك على شفيقة، وانا ما صدقت طرت على هناك، ولما وصلت لقيت الناس بتجري ورايا وتمسكني. ساعتها عرفت اني شفيقة اتقتلت. كلام مكشوف يا عبد العليم، محاولة الانكار كمان مش هتفيدك، الادلة كلها ضدك. انا مظلوم. دي حالة تلبس، ابقى قول الكلام ده قدام النيابة. تلبس يعني ايه؟ يعني اعدام. اعدام يا عبد العليم لانك قتلت اختك. انا مظلوم يا عالم، مظلوم. بص يا صفاء، شوفي ايه العربية اللي بتضرب تحت البيت دي. شفتها يام، دي عربية شيك قوي وكبيرة خالص، طبعا ما بتضرب لناش احنا. يابا يابا، ده مختار ابني، صوت مختار. يا لهوي، والعربية دي تبقى عربية مختار؟ اطلع يا مختار، اطلع يا حبيبي. ايوه بس خلي حد يجي يشيل الحاجات اللي انا جايبها دي. طب اطلع دلوقتي بس. خلاص اهو طالع يا ماما. هي دي عربية ابني مختار يا صفاء؟ طبعا، ما هو ورث كل حاجة بعد موت الست شفيقة مراته. مسكينة، كان نفسي اشوفها. امي حبيبي. أمي. حبيبي يا مختار. اهلا اهلا، ازيك يا مختار؟ اهلا اهلا يا صفاء. ايه جمال ده كله، ايه ده كله ده؟ يا بختك يا مدحت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. يا سلام، اما انا جايب لكم شوية هدايا، انما ايه، لوكس خالص خالص، يعني حاجات هايليف هايليف خالص. وطبعا انا متوصي بالعروسة بتاعتنا صفاء. طيب عن اذنكم، انا احسن معاد المحاضرة قرب، يا دوبك اوصل المعنى. استني استني هوصلك بالعربية. من هنا ورايح محدش فيكم يمشي على رجليه ابدا ابدا. كلكم كلكم هتركبوا عربيات اشك عربيات في الدنيا. ربنا يخليك لنا يا ابني ويعلي مرتبك كمان وكمان. الله يخليك يا ماما ما يحرمناش منك ابدا. الله امال فين بابا؟ ابوك سافر المنيا علشان شغل. شغل بس من هنا ورايح بقى لا يسافر ولا يتعب نفسه ابدا. يقعد كده ويشتغل في الجناين بتاعت ابنه. بقى عندك جناين يا مختار؟ امال ايه جنينتين، واحده 60 فدان والتانيه 40 فدان. لكن قول لي يا مختار، انت سبت التحقيقات وجيت على هنا ازاي؟ دي الحادثه حصلت من يومين اتنين بس. اصل انا بصراحه يا صفاء اعصابي تعبت، قلت بقى لازم اروح لاهلي استريح لي يومين وابعد بقى عن جو البلد. والنيابه والتحقيق؟ خلاص النيابه خدت اقوالي والتحقيق انتهى. انتهى بايه؟ طبعا ظبطوا القاتل الله يسامحه بقى. اصل الادله كانت كافيه عليه قوي، والنيابه وجهت له تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. الحاجه اللي مش مريحاني فكره ان الاخ يقدر يقتل اخته وفي العمر ده. قصدك ايه يا صفاء؟ قصدي انت يا مختار مثلا ممكن تقتلني انا في يوم من الايام. مهما كانت الاسباب ما افتكرش يا مختار، ما افتكرش ابدا. مين اللي بيخبط؟ انا مدحت. افتح. مدحت مين؟ مش ده بيت مختار حسنين محضر محكمه ديكرنس؟ ايوه هو، بس الاستاذ مختار مش هنا، نزل بلدهم بني سويف في اجازه. اتفضل. لا متشكر. اسمع علاء، انا هسافر بني سويف الليله، يلا بينا. الساعه بقت كام دلوقتي علاء؟ 3 بعد نص الليل. مفيش حد ماشي في الشارع خالص. طيب روح انت. وانت يا مدحت لازم تروح دلوقتي، والصبح تبقى تعمل اللي انت عاوزه. روح شوف والدتك دلوقتي. لا انا لازم اشوف مختار ولازم انفذ اللي في دماغي الليله. ايوه مين اللي بيخبط؟ انا. مدحت مدحت. طيب طيب. اهلا اهلا اهلا يا مدحت. اهلا يا صفاء. مختار فين؟ نايم في اوضته. مالك وشك متغير كده؟ طيب روح نام انت دلوقتي انا هصحيه. الله ليه يا مدحت في ايه؟ ارجوك يا صفاء بلاش اسئله، اتفضلي استريح انت بعدين هتعرفي كل حاجه. مختار مختار مختار. ايه مين انت؟ مين الله؟ مدحت. ايوه مدحت يا مختار. اهلا بيك يا مدحت. ايه خير؟ هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3 ونص بعد نص الليل. انا رحت لك ديكرنس الاول ما لقيتكش هناك، جيت لك على هنا. يا خبر ليه في ايه؟ مختار حاول تفهمني يا مختار، الكلام اللي هقوله لك ده انا متاكد منه. ايه قول يا مدحت. مختار انت اللي قتلت مراتك شفيقه. ايه الكلام ده؟ انت بتخرف يا مدحت ولا ايه؟ كل اللي انا عاوزه منك انك تسلم نفسك للبوليس. انت جننت يا مدحت ولا ايه؟ ما تنساش ان في السجن دلوقتي شخص بريء متهم بالقتل، وللاسف المتهم هو الشيخ عبد العليم اخو ست شفيقه. مش معقول تقتل شفيقه وتضلل العداله وتقدم لها واحد بريء للاعدام. مدحت انا كنت غلطان، غلطان فعلا. افتكرت ان خطبتك لصفاء هتدوب الحقد اللي مالي قلبك عليا ده طول عمرك، هتخليك انسان في نظرتك ليا. لكن للاسف انت لما عرفت ان انا بقيت غني وبقى عندي فلوس قلبك اتحرق من الغيظ وجاي تنخز عليا عشت دلوقتي بكلام فارغ. مختار شوف يا مختار، الكلام ده مش هينفعك. انا حاسس ان حياه المتهم ده مسؤوله مني انا، وانه لو انعدم كان انا اللي قتلته. ليه بقى سمتها؟ علشان عارف انه بريء، وعارف ان الادله اللي ضده كلها متلفقه مدروسه بخطه ذكيه. لكن للاسف نسيت حاجات كتيره قوي يا مختار. طب قول بقى يا فيلسوف نسيت ايه بقى؟ نسيت ان انا قابلتك في اسكندريه في الوقت اللي قلت فيه انك مخطوف وكانت الجرايد كاتبه عنك. عشان كده ابقى انا بقى اللي قتلت شفيقه. وحاول التشويه عبد العليم بانه رماك من على كوبري البلد علشان يغرقك، ولولا المراكبيه والفلاحين اللي انقذوك لكنت مت، مش كده؟ مدحت انا بكرهك بكرهك طول عمري بكرهك. انت عدوي عدوي. خد هاي. ادخل يا عم خنجر. حضرتك اضرب النار. حط كرمشات كده على السريع. حاضر يا فندم. ايه ده عملتها يا مدحت؟ مدحت لا دي طعمه جامده قوي. ولا يهمك يا علاء، معلش كل يهون جنب انقاذ بل. وهكذا تنتهي أحداث سباعية زائر نص الليل، كتبها للإذاعة عبد السلام العصرة. اشترك بالتمثيل أنور إسماعيل في دور مختار، ليلى فهمي في دور شفيقة، شوقي بركة في دور عبد العليم، إبراهيم أبو الغيط في دور مدحت، سميرة عبد العزيز في دور صفاء، بالاشتراك مع حسن إسماعيل، رشاد عثمان، نوال البطوطي، أمل صالح، نبيل الشزلي، محمود السيد، مصطفى شعراوي، السيد عزمي محمود، قاسم شحاتة، ويسري ناصر. قام بالتسجيل فوزي جويد وطلعت وهب. زائر نص الليل سباعية من إخراج عصمت حمدي.